ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. صدق الله العظيم. هكذا أيها الإخوة المؤمنون استهللنا هذا اللقاء الإيماني المبارك، لقاء الفجر، بهذه التلاوة المباركة تلاها علينا القارئ الشيخ حسين يوسف الزاوي، وكانت مما تيسر من سورة البقرة، ونقلناها لكم من هنا من مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها. إخوتنا في رحاب الإيمان أكثر من 15 آية في سورة البقرة يحدثنا فيها ربنا تبارك وتعالى عن أهمية الإنفاق والصدقات، بشرط أن تكون خالصة لوجه الله عز وجل، وألا يكون فيها من ولا أذى. وأكد لنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا المعنى، فعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 3 لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المنان بما أعطى، والمسبل إزارة، والمنفق سلعته بالحليف الكاذب. فاللهم إنا نسألك أن تجعل ما نقدمه في حياتنا خالصا لوجهك، وأن تخلصه من الرياء والسمعة. أيها الإخوة المؤمنون، وحتى مطلع فجر يوم جديد نحيا في رحاب هذه الأدعية والابتهالات يقدمها الشيخ عثمان هلال. سبحانك يا سبحانك يا فرد يا معبود سبحانك يا سبحانك يا رزاق يا مقصود يا من بالفضل سبحانك سبحانك جل جلالك يا الله اللهم عافنا وعلى طاعتك أعنا اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واكشف كروبنا اشف أمراضنا وارحم أمواتنا احفظ يا إلهي مصرنا وآمنا في أوطاننا وأدم علينا يا وانصرنا على أعدائنا يا رب عفوك ورضاك يا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم واغفر إلهي واغفر إلهي لكل يتلوه في المسجد الأقصى في الحرم سيدي يا رسول الله. ما للسماء تبرجت أفلاكها وزينت بحلى الجلال الوافد ما للسماء تبرجت أفلاكها وزينت بحلى الجلال الوافد وكأن صداح العوالم هاتف طالبا يبشرها بنور محمد. ما للسماء تبرجت أفلاكها وزينت بحلى الجلال الوافد وكأن صداح العوالم هاتف طربا يبشرها بنور محمد. وتساءل الثقلان ليلة إذ بدا نور الجلالة بالنبي الأمجد. وتساءل الثقلان ليلة إذ بدا نور الجلالة بالنبي الأمجد. وتساءل الثقلان ليلة إذ بدا نور الجلالة بالنبي الأمجد. ما هذه الأنوار والبركات يغدقهن أكرم ماجد. ولد الحبيب ولد الحبيب ولد الحبيب وبين عينيه الهدى ترنو له العليا بطرف ساهد. ولد الحبيب ولد الشفيع ولد الحبيب وبين عيني ترنو له العليا بطرف ساهد. ما إن تتم شهادة لموحد حتى يدعمها بذكر ما إن تتم شهادة لموحد ما إن تتم شهادة لموحد حتى يدعمها بذكر محمد. روحي فداك أنا روحي فداك لنعم أنت المرتضى في كل نائبة فإنك منجدي يا مصطفى ولا أنت ساكن مهجتي. روحي فداك وكل ما ملكت يدي. يا مصطفى ولا أنت ساكن مهجتي. روحي فداك وكل ما ملكت يدي. الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله صلى الله وعلى آلك وأصحابك أجمعين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا أشهد أن لا إله

اللهم لك الحمد حمدا نستزيد به من نعمك في حياتنا وننعم به بعد مماتنا. اللهم لك الحمد حمدا لا ينقطع ثوابه إذا صرنا تحت التراب ونكون به آمنين من كل شر وعذاب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله بكرة وأصيلا. وردنا يا مولانا والسامعين والحاضرين إليك ردا جميلا. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا بفضلك شر ما قضيت، فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، فلك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أنعمت به علينا وأوليت. نستغفرك اللهم من كل ذنب وخطيئة ونتوب إليك، ونؤمن بك ونتوكل عليك، أنت الغني ونحن الفقراء إليك. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة والمال والأهل والبدن يا رب العالمين. اللهم احفظ مصر وأهلها، أمنها وأمانها، أرضها وسماءها، بحرها ونيلها، شعبها وجيشها، وكل من يمشي على ترابها. اللهم اغفر ذنوبنا أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين، وأصلح لنا أمر الدنيا والدين، وارحم أمواتنا وأموات المسلمين، واختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تبارك ذا الجلال والإكرام. اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إن هذا اليوم هو يوم الجمعة، وإن حبيبك سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم يسمع الصلاة عليه بنفسه، فنسألك يا ربنا أن ترسل إليه أجمل الصلوات والتسليمات بأجمل الحروف والكلمات والجمل والعبارات التي تليق بجلالك ونور وجهك وبحبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هكذا إخوة الإيمان نقلنا لكم صلاة فجر هذا اليوم المبارك من هنا من مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وارضاها. كان معنا قارئا القارئ الشيخ حسين يوسف الزاوي ومبتهلا الشيخ عثمان هلال. وحتى يجمعنا بكم لقاء آخر لكم تحياتي وتحيات محمد الورداني وجمال أسعد من الإذاعة الخارجية وتامر عبد الغني وأحمد رامي من غرفة المراقبة الرئيسية ومدحت أحمد حمودة من أسرة التخطيط الديني، وأخيرا أحمد الله مصليا على محمد خير نبي أرسلا وآله الغر الكرام البررة وصحبه المنتخبين الخيرة. والشكر كل الشكر للزملاء بالإذاعات المصرية الذين نقلوا إلينا الميكروفون، لهم تحياتنا وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات شبكة البرنامج العام، وذلك بعد أن نقلنا لحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك يوم الجمعة الموافق 25 من شهر ربيع الأول من عام 1441 من الهجرة، الموافق 22 من شهر نوفمبر من عام 2019 من الميلاد.